والأفعال، فيسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله، بل يكفرون من يكفرونه منهم. وما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما وقع بينهم من فتنة، فإن طريقة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بينهم وترك السعي في بثه ونشره، فالساعي في بثه ونشره ساع في فتنة وضلالة، فإن الله قد جعل لهم من المقام الكريم عنده ما يوجب علينا من حق أن نمسك عنهم، فهم خصوا بهذا من الله، والمؤمن يتبع شرع الله سبحانه وتعالى ولا يحكم هواه. والساعون في نبش ذلك المتكلمون فيه تحت أنواع من الدعوة، من الوزن، من الميزان، بالعدل أو غيره، هم ناكثون أمر الله الذي أمرنا بحفظ مقام الصحابة وما لهم من جناب حميد ومقام كريم، ولهم غايات مختلفة في السعي وراء ذلك. فطريقة السني مجافاة هذا والبعد عنه والتحذير منه والتنفير عن كل داع يدعو إليه، وأنه داع إلى فتنة وشر وضلالة، وإن سماها عدلا وتقويما وميزانا فإن الألفاظ لا تغير الحقائق. ويقول أهل السنة إن الآثار المروية في مساوئ الصحابة ثلاثة أقسام: القسم الأول ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة، ما هو كذب في نفسه فلا يثبت البتة. والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. والقسم الثالث صحيح عنهم، والقسم الثالث صحيح عنهم، وأكثره يروى في كتب السنن والآثار، وهم فيه معذورون، وهم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجر والأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من الصحابة معصوم من الذنب، أي محفوظ من الوقوع فيها، بل الذنوب تجري منهم وتجوز عليهم في الجملة، لكن لهم من موجبات المغفرة ما ليس لغيرهم، وإذا صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات ماحيات أو غفر له بفضل سابقته في الإسلام أو شفاعته صلى الله عليه وسلم، أو ابتلي ببلاء كفر عنه في الدنيا. وإذا كان هذا في الذنوب المحققة المجزوم بها، فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ ثم القدر الذي ينكر من فعلهم هو نزر يسير، أي قليل، في جنب ما لهم من المحاسن والفضائل رضي الله عنهم. ومن نظر في أخبار الصحابة واطلع على سيرهم وعرف ما كانوا عليه، علم أنه لم يكن ولن يكون أحد بعد الأنبياء والرسل أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله لما اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم اصطفى له أصحابه، فطاب هو صلى الله عليه وسلم وطاب أصحابه رضي الله عنهم.